بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأخذنا في هذا الدرس ما يتعلق بأول واجب على العباد، وكان الجواب معرفة الله أو توحيد الله تبارك وتعالى أو العلم بلا إله إلا الله قولا وعملا. هذا هو أول واجب على العباد. ثم ذكر رحمه الله الآيات الدالة على أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، ثم ذكر معنى العبد وأنه على نوعين: العبد يكون بمعنى المعبد، والعبد بمعنى العابد، فأشار إلى نوعي العبودية، وهي العبودية العامة والعبودية الخاصة. فالعبد، هذا آخر سؤال أظن أخذناه، العبد يأتي بمعنى المعبد، فالله عز وجل هو الذي ذلله هو الذي عبده، فجرى عليه حكمه وقضاءه وقدره، ولا ينفك عما قدره الله وأراده سبحانه وتعالى الإرادة الكونية. فمن هذا الذي إذا أراد أن يسلم من الموت سلم نفسه، أو إذا أراد أن يبتعد من المرض وقد قدر الله عليه المرض أنه لا يمرض، أو كتب الله عليه الزواج ولا يتزوج، أو كتب الله له الرزق فلا يأخذ الرزق. فالعبد بمعنى المدبر والمعبد والمذلل، والذي هو تحت ملك الله سبحانه وتعالى وقهره وسلطانه. فهذا يعني العبد يكون بمعنى المعبد. هذه العبودية العامة التي تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، سواء علم هذا العبد بذلك أو لم يعلم، سواء أراد أو لم يرد، سواء اعترف أو جحد، فلا ينفك أحد عن هذه العبودية العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما النوع الثاني فهي عبودية الاختيار، فإنه يختار طاعة الله سبحانه وتعالى، فيصلي ويصوم ويزكي ويبر والديه، يفعل الخير بإرادته واختياره. فهذه العبودية الخاصة، وهي عبودية الرسل وأتباعهم. وهذا الذي يحمد عليه الإنسان، أن يعبد الله سبحانه وتعالى اختيارا وطوعا. ثم قال رحمه الله: ما هي العبادة؟ قال الجواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. نعم، هذه العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة منها أقوال ومنها أعمال، منها الظاهرة ومنها الباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو داخل في مسمى العبادة. كل ما أمر الله عز وجل به أو مدحه أو أثنى على أصحابه ومن قام به فهذا يعتبر عبادة. فهو أو العبادة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي كما تقدم على أقسام وأنواع، تشمل أمورا كثيرة: الأقوال والأعمال، أقوال القلب وأقوال اللسان، وأعمال الجوارح وأعمال القلب. وأقوال القلب تصديقه وإقراره، قول القلب هو تصديقه وإقراره. فالإيمان بالله ورسله والملائكة والكتب واليوم الآخر والإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن أفعاله وأسمائه وصفاته، هذا داخل في قول القلب، فهو التصديق وهو الإقرار. ما معنى قول القلب؟ هو التصديق والإقرار، ويشمل أيضا أقوال اللسان، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والإرشاد إلى الهدى وجميع الأذكار، هذه داخلة في أقوال اللسان. وهكذا يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب أي حركاته. ما معنى عمل القلب؟ أي حركاته، من المحبة، محبة الله ورسوله، والخوف من الله عز وجل، خوف العبادة، والرجاء لرحمة الله تبارك وتعالى، والتوكل على الله عز وجل، والرغبة والرهبة، والخشية والإنابة، والصبر على قضاء الله وقدره، والشكر لنعم الله وآلائه، والاستعانة بالله تبارك وتعالى. فهذه الأشياء كلها حركات القلب، فهي عمل القلب. فهكذا تشمل عمل الجوارح من الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو بالبدن، ويشمل أمورا كثيرة. فإذا العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل قول ولكل فعل يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذا القول أو الفعل ظاهرا أو كان باطنا. فامتثال الأوامر واجتناب النواهي هذه كلها عبادات. قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. نعم، كل ما ينافي هذه الأمور المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى فهو يتبرأ منها ويبتعد عنها. فإذا كانت العبادة في طاعة الله يجتنب معصية الله، إذا كانت العبادة في الانتهاء عن المحرمات فلا يفعل هذه المحرمات، وإذا كانت العبادة محبة الله فهو يجتنب عما يضاد ذلك من البغض لله ورسوله أو المؤمنين، وإذا كانت العبادة توكل على الله فهو لا يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت من العبادة الصبر على قدر الله وقضائه فهو لا يتسخط ولا يجزع، وإذا كانت العبادة الشكر فهو لا يكفر بهذه النعم وقس على ذلك. قال رحمه الله: متى يكون العمل عبادة؟ الجواب: قال إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبادة التي تقدم ذكر تعريفها الشرعي، وأما العبادة في اللغة فبمعنى الذلة، العبادة بمعنى الذلة، نضيف هذا إلى ما تقدم، العبادة لغة بمعنى الذلة، يقال بعير مذلل أي خاضع منقاد ذلول، ويقال طريق معبد أي سهل ومهيأ ليمشي عليه السالكون، قد أزيلت عنه الأقدار والأحجار والأشجار والشوك. فالعبادة لا تتم إلا بأركان: كمال المحبة مع كمال الذل مع الخوف والرجاء. بهذه الأمور توجد العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فهي ما جمعت كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره كمال المحبة مع غاية الذل. لا تكون عبادة إلا إذا وجد فيها كمال المحبة مع غاية الذل، أما إذا وجد أحدهما دون الآخر فلا يقال له عبادة. إذا وجدت المحبة مع عدم الذل هذه ليست بعبادة، وإذا وجد الذل ولم توجد المحبة هذه ليست بعبادة. فإذا العبادة ما جمعت الأمرين، كمال المحبة مع كمال الذل، فمن أحب ولم يذل لمن أحبه لا يكون عابدا له، كمحبة الرجل لزوجته، محبته لأولاده، محبته لصديقه وجاره ومن أحسن إليه، هذه محبة إذا لم يكن معها ذل وخضوع فهذه لا يقال لها عبادة، بل هي محبة جائزة، أن يحب زوجته، يحب أولاده، يحب أقاربه، يحب والديه، يحب صديقه، يحب من أحسن إليه. وإذا ذل وخضع وانكسر لكن لشخص كسلطان ظالم أو معتدي أو أي إنسان يخاف منه ويرهب منه فيذل ويخضع ويستكين، لكن هو في داخله يبغضه، لم يجمع بين الذل وبين المحبة لهذا الذي ذل له، هذه أيضا لا تعتبر عبادة. قد يخضع ويذل الإنسان لمسؤوله الذي فوقه خوفا من قطع الراتب، أو خوفا من أن ينزل به ما لا يطيق، خوفا من سلطان وبطشه وظلمه، خوفا من فلان وفلان، لكن في داخله يبغض، فهذه ليست بعبادة ولا يؤاخذ عليها. لكن ما هي العبادة؟ العبادة ما جمعت كمال المحبة مع كمال الذل، فلا يوجد أحد يحب شخصا أو شيئا ويذل له إلا وفي الواقع يكون عابدا له، يكون عابدا له. فهذه محبة الله سبحانه وتعالى ما جمعت كمال المحبة مع كمال الذل. فكمال المحبة مع كمال الذل ينشأ عنهما الرغبة في الطاعة والعزوف عن المعصية والمسارعة إلى مرضات الله، فتجده يتعبد لله تبارك وتعالى خاضعا متذللا راغبا منقادا غير مستكبر وغير مفرط ولا مبالي، فتحمل هذه الأمور على ذلك كما سيأتي في الذي بعده. قال متى يكون العمل عبادة؟ قال إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله إذ يقول في هذا: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما مدار العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فكمال المحبة مع كمال الذل، واستدل بالآية: والذين آمنوا أشد حبا لله. وبالنسبة للذل والخضوع قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال: قد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن يضاف إلى ذلك الرجاء لرحمة الله والخوف من عذاب الله، يعني بهذه الأمور: المحبة مع الذل والخوف والرجاء. فمن عبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة والذل والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وأما من عبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فقط فهو مرجع، ومن عبد الله عز وجل بالخوف فقط فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالأمور الثلاثة فهو مؤمن موحد. كما قال بعض السلف. وبيان ذلك أن من عبد الله بالمحبة فقط فإنه لا يتفاعل مع الأوامر والنواهي، يدعي محبة الله ولا يرجو رحمته ولا يخاف من عذابه ولا يذل له، فتجدهم متهاونين في فعل المعاصي، متهاونين في التمسك بالدين، حتى يصلون إلى حد الزندقة كولاة الصوفية الذين يقولون لم نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبد الله لأننا نحب الله سبحانه وتعالى. ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى حصول التساهل وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيقع في أمر خطير وهو الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأما من عبد الله بالخوف وحده فيحمله عظيم الخوف على القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل، وهذا أمر خطير. فالله تبارك وتعالى هو القائل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهو القائل: ولا ييأس من روح الله إلا الكافرون، إلا القوم الكافرون. فهذان أمران خطيران: القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. لكن من عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو المؤمن الموحد. قال رحمه الله: ما علامة محبة العبد ربه سبحانه وتعالى؟ قال: الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخط الله أو يسخطه، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب، ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. نعم، إذا كانت محبة، إذا كانت عبادة الله تبارك وتعالى تقوم على هذه الأمور العظيمة، على المحبة وعلى الرجاء لرحمة الله وعلى الخوف من عذاب الله، وهذه الأمور مجموعة في الآيات في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالحمد لله رب العالمين فيه ماذا؟ فيه المحبة لله، لأن الله هو المنعم، والمنعم مستحق للمحبة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالله متصف بالرحمة، فمن كان متصفا بالرحمة رجا الإنسان، رجا رحمته. وقوله مالك يوم الدين، من ملك يوم الجزاء والحساب فإنه يخافه. فهذه الآيات جمعت هذه الأمور الثلاثة. فيقول: ما علامة محبة العبد ربه سبحانه وتعالى؟ إذا كنت تعبد الله بالمحبة فما دليل المحبة؟ قال: دليل المحبة أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه، فتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتوالي أولياءه وتعادي أعداءه. نعم، ليست المحبة كلمة تقال على اللسان ثم لا يكون لها دليل ولا يكون لها برهان ولا يكون لها علامة، هذه كلمة سهلة إذا كانت كذلك. قالها اليهود والنصارى ادعوا محبة الله، وقالها أهل البدع والباطل، ويقولها كل مبطل ومنحرف: نحن نحب الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد من بينة وعلامة ودليل وبرهان على صدق هذه المحبة، فلما ادعاها قوم مع عدم تطبيق لوازمها ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة، كما عثر عن الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بقوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من علامة المحبة لله أن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تحب فيه وأن تبغض فيه وأن تحب أولياءه وأن تبغض أعداءه. لا يمكن يعني الإنسان صادق المحبة وهو يعصي من يدعي أنه يحبه. وفي هذا يقول القائل أو الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهكذا من أحب شخصا فإنه يحب أن يرضيه ويفعل ما يأمر به وينتهي عما ينهى عنه. ولا يمكن لمن يدعي محبة شخص أنه يحب في الوقت نفسه أعداءه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما كان ذاك في إمكاني؟ هذا لا يمكن، أنك تدعي محبة الله وأنت تحب أعداءه من الكفار والمشركين والمنافقين، فإنهم أعداء الله ورسوله ودينه وشرعه، كما قال الله: ذلك جزاء أعداء الله النار. وكما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهذه علامة المحبة لله، أن الإنسان تكون محابه على وفق ما يحب الله، ويكون بغضه على وفق ما يبغض الله، ولا يقدم على محبة الله ورسوله شيئا من الدنيا. كالزوجة إذا تعارضت محبتها مع محبة الله وأوامر الله ونواهي الله، وهكذا كالولد، وهكذا كالمال، وهكذا كالعشيرة والقبيلة. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله تبارك وتعالى تهددهم وتوعد من قدم محبة هذه الأشياء على محبة ربه سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم وبما توعد الله به. نسأل الله للجميع التوفيق إلى هنا، والحمد لله.